الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو الدرس 11 في هذه الرسالة التي هي الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والنهي عن مفارقتهم والخروج عليه. يقول الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى: التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين. هناك أسباب تؤدي إلى مفارقة جماعة المسلمين لا بد أن نعلمها، من باب علمت الشر أو عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، الذي ما يميز الخير من الشر فإنه يقع فيه ويظن أنه يحسن صنعا، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الإنسان لا بد له أن يعرف الخير بتفصيله، ويعرف أيضاً سبل الشر، وليحذر، لأنه قد يقع في الشر وهو لا يدري. ولذلك قيل: كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي؟ وحذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا هو السبب، مخافة أن يدركني، يخاف أن يقع فيه. إذن ليس المسألة مسألة فقط معرفة، إنما المسألة مسألة حذر، أن تحذر، كما قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين لابد. وهناك سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضح للمنافقين، واسمها الفاضحة، اسمها الفاضحة، السورة الفاضحة، وهي سورة التوبة. سورة التوبة من أسمائها الفاضحة، لأن فضحت المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم، حتى قال الصحابة: ظننا أن الله سيسميهم بأسمائهم، لأنه ذكر أوصافهم وما بقي إلا أسماءهم. فلا بد من التحذير من الشر، لا بد من التحذير من الشر، حتى يميز الناس بين الطيب والخبيث، ويميزون بين الحسنة والسيئة، يميزون بين التوحيد والشرك. الذي ما يعرف الجاهلية ما يعرف الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه: من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. وجاء عنه أنه قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا وجد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الذي ما يعرف أفعال أهل الجاهلية، لذلك العلماء يعدون أوصاف أهل الجاهلية التي ذمها الله عز وجل كتاب السنة. لماذا؟ حتى تفتش في نفسك وتتخلى منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة مرة وأخطأ رضي الله عنه وتاب إلى الله من ذلك: عيّر بلالاً بقوله يا ابن السوداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية. فلا بد الإنسان أن يعرف ما هي الأوصاف التي ينبغي أن يحذرها وأن يبتعد عنها. قد ألف العلماء كتباً في ذلك، ولذلك ألفوا في الفرق والأديان، كل ذلك للتحذير من هذه المقالات المخالفة للإسلام. ومن أجمل ما ألف في مسائل الجاهلية كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مسائل الجاهلية، جمع ما يقارب 100 مسألة، 100 مسألة من مسائل أهل الجاهلية عليك أن تحذرها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب نافع. وهناك كتاب مهم جدا أيضا في هذا الباب، وهو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابد أن تخالف ما عليه أصحاب الجحيم لتكون من أهل النعيم، كما بيّن الله عز وجل حال أهل الأبرار وحال أهل الفجار أو أهل النار من الفجار. والتحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وكل ما أدى إلى إقامة واجب فهو واجب. والتحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين من باب إيش؟ سد الذرائع، لأن هناك أسباب تفضي إلى تفرقة المسلمين، من أهمها وأعظمها شناعة الابتداع في الدين، لأن هذا يمزق المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا إخوة، قبل أيام أرسل لي أحد الإخوة رسالة، أحب أن أشارك الإخوة في ذلك لما فيها من العظة والعبرة. رسالة يتكلمون فيها أشخاص يسكنون في أمريكا، كلهم يعني هؤلاء الذين تكلموا قرابة 10 من جنسيات مختلفة، سئلوا سؤالاً واحداً: كيف العيش في هذه البلاد؟ ما هي الأمور التي كنت تتمناها؟ ما هي؟ سؤال عدة أجزاء، كلهم هؤلاء يقولون أكبر غلط أننا دخلنا هذا البلاد. لماذا؟ قال: ضيعنا أولادنا، ضاع أولادنا. كلهم يقولون مثل هذا الكلام: أمريكا كذا، أمريكا كذا، إلى غير ذلك. لم يقل واحد منهم أنه ما استقام على دين الله، هذا هو السبب. يعلقون الأسباب بدخولهم إلى هنا، يوجد لهم الشيطان سبب فيقولون إذن هذا السبب، حتى يخرجون عن المسؤولية. المسؤولية أنك أنت الذي ضيعتهم، ليس أمريكا، أنت ضيعتهم وجعلني مباركا أينما كنت، أنت ضيعت أولادك. ما يعترفون بهذا، لماذا؟ لأن الفرار من المسؤولية هذا فعل الذين يعني المضيعين، الغالب المضيع يحب أن يعلق المشاكل وأيضا يعني ما حصل له من مصائب بأشياء أخرى بعيدة عنه، كما لو سألت أي شخص ما سبب كذا يقول لك: يا أخي فساد الحكام، تجده هو فاسد، هو فاسد وسبب وحصل عنده من الفساد وحصل وعدم التربية الطيبة في أولاده إلى غير ذلك، ثم يتهم غيره. لماذا؟ لأنها تصبح كالشماعة يضعون عليها، خلاص وجد له سبب. مثل بعض الناس إذا سألته لماذا لا تستقيم يقول لك يا أخي نحن الآن في زمان، إيش دخل الزمان فيك أنت؟ لكن الشيطان يا إخوة يلقن هؤلاء الحجة حتى يتفلتوا عن دين الله. أنت مسؤول وستدخل القبر وتسأل عن أبنائك وعن أهلك وعن نفسك، ومسألة الزمان والمكان وهذا كله لن يفيدك، لن يفيدك الاعتذار به، لن يفيدك أن تعتذر به من الآن قبل أن نموت، لن يفيدك أن تعتذر بهذا. وهذه المعاذير هي حيلة الضعيف، والضعيف سواء في دينه أو في شخصيته. ما لم يقل واحد منهم والله المشكلة أننا ما استقمنا على دين الله، أننا ما عرفنا الدين الحق حقيقة، أننا أخطأنا في عدم تربية طيبة، ما في واحد منهم يقول هذا. ولو سألت أنت غيرك لوجدوا لهم شماعة يضعون عليها. لماذا؟ لأن الاعتراف بالذنب ليس كل أحد يحسنه إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك سيد الاستغفار، سيد الاستغفار دعاء فيه اعتراف بالذنب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إظهار الضعف، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو الإنسان، يعترف أنه أخطأ، والخطأ هذا لابد أن يكون صحيح حتى تحذره. لأن الآن أكثر من يتكلم عن الأخطاء يعلقون الأخطاء بأشياء ليست صحيحة، ليست صحيحة، ليست صحيحة. لو جئت لشخص فقلت له مثلا لماذا أنت تفعل كذا يقول لك لأن جاري يفعل كذا. لكل صحيفة يملئها بما شاء، لا تجعل غيرك سبب لمعصيتك أنت، كل له صحيفة، كل سيسأل عن ذنبه. كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة بها، لا تجعل غيرك سبب لمعصيتك، ولا تظن أن هذا الجواب يكفيك وينفعك أمام الله عز وجل، هذا لا ينفع، لأنك أنت مسؤول عن نفسك. ولماذا فعلت كذا؟ لماذا ترمي القمامة في الشارع؟ يقول لأن الناس كلهم يفعلون هذا، هذا ينفعك؟ ما ينفعك عند الله عز وجل. لماذا لا تربي أولادك؟ يقول لأننا في هذا البلد وتعرف هذا البلد، لا، لأنك مقصر في تربيتهم، لأنك نعم. إذا الإنسان فعل ما أمره الله واجتهد وعمل ما بوسعه ثم ما شاء الله عز وجل أن يهديهم، هذا الله عز وجل هو الهادي سبحانه وتعالى، لكن أنه لا يفعل شيئا ثم يتهم غيره أو يعلق الأمر بغيره. والله هناك من أفسد أولاده وهو في أراضي مقدسة، الأرض المقدسة لا تقدس أصحابها، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه، إن الأرض المقدسة لا تقدس أصحابها. فلا بد يا إخوة من معرفة الأخطاء حقيقة والشر حقيقة حتى نحذر هذا الشر. أما أن نعلق بشرور ليست حقيقة وقد تكون جانب لكن ليست هي الجانب الحقيقي، إذا اكتشاف هذا الأمر أنا أظن والله أعلم أن هذا نصف المشوار حتى تستطيع أن تعالج الأخطاء. أما أن تعلق بأخطاء أو تعلق أخطاءك بأمور قد تكون في الحقيقة وهمية لضعف مسؤوليتك والفرار من المسؤولية، كثير من الناس اليوم عنوان حياته الفرار من المسؤولية، الفرار من المسؤولية في جميع أموره، تسأله عن أهله عن فقط يعتذر عن أشياء حتى يفر من المسؤولية، يهرب من المسؤولية. وهذا لا شك أنه دليل على ضعف الإيمان بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل ومعرفة الأسباب الصحيحة، التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين، أيضاً معرفة الأسباب المؤدية إلى اجتماع المسلمين الحقيقية ليست الوهمية. يا خلونا نجتمع، إيش الاجتماع عنده؟ نجتمع على أي كان، على بدع، على أمور مخالفة للدين، المهم نجتمع. لا، ليس هذا، ليس كل اجتماع محمود وليس كل تفرق مذموم، هذا الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: محمد فرق بين الناس. ومن أسماء القرآن الفرقان، يفرق الله به بين الحق والباطل. إذن ليس كل اجتماع محمود وليس كل تفرق مذموم، فلا بد أن نعرف ما هي الأسباب الصحيحة المؤدية إلى الاجتماع الصحيح، وما هي الأسباب الصحيحة المؤدية إلى الفرقة. يصبح الآن الذي يعلم الناس السنة يقول لك لا تفرق الناس، والذي يفرق الناس ويحزبهم ويوغر صدورهم على بلدانهم وعلى ولاة أمرهم هذا يجمع الناس. إذن هناك مفاهيم مغلوطة، مفاهيم مغلوطة ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفهمه الصحابة رضي الله عنهم أبدا، هذه مفاهيم ليست صحيحة. فإذن معرفة المفاهيم الصحيحة المؤدية إلى هذه الأمور إنها لا شك هي التي تعين بعد الله عز وجل على فهم الدين والحذر من الأمور التي تفرق المسلمين. فالذرائع المفضية إلى المفاسد يجب أن تتجنبها. لا يخطب على خطبة أخيه، لا يبيع على بيع أخيه، لماذا؟ لأنها تفسد الأخوة. أما شخص يرى أن مفسدات الأخوة ليست هذه، هذه أشياء ليست صحيحة. إذن لابد أن نعرف ما هي مفسدات الأخوة، قد بيّنها الله عز وجل في كتابه وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، موجودة ما هي مفسدات الأخوة، لأن الأخوة أمر الله بها وأمر الله صلى الله عليه وسلم بها وبيّن مفسدات هذه الأخوة، وبيّن أيضاً الأمور التي تقوي الأخوة، كأن تقول للشخص الذي تحبه في الله أحبك في الله، هذه تقوي السلام، يقوي. إذن لابد أن نعرف ما هي الأسباب الجالبة لقوة الأخوة في الله، وما هي الأسباب المفضية إلى تدمير الأخوة في الله. ليس المسألة فقط ما تستحسنه أنت، من استحسن فقد ابتدع، من استحسن فقد ابتدع، هكذا كان السلف رضوان الله عليهم يقولون. نعم، يقول رحمه الله تعالى: قال مفارقة جماعة المسلمين والخروج عليهم والخروج على إمامهم سبيل من سبل الشيطان الرجيم يسعى إلى تكثير السالكين فيه رجاء كثرة أتباعه. والعبرة ليس بكثرة الأتباع وليس بكثرة الناس، ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: لا تستوحش من طريق الحق وإن قل سالكوه، ولا تستأنس بطريق الباطل وإن كثر سالكوه، فليس العجب ممن نجا كيف نجا، نعم، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، ليس العجب ممن هلك كيف هلك. لماذا؟ لأن طرق الهلاك كثيرة، طرق الهلاك كثيرة، أما طريق النجاة واحد. قال: فخط خطا، النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وخط عن جنبتي هذا الخط خطوطا، قال: هذا صراط الله، صراط الله واحد، وأما السبل فهي كثيرة، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن من أسباب التفرق عن سبيل الله اتباع السبل، اتباع الفرق الضالة، الابتداع في دين الله. لا تستوحش من طريق الحق وإن قل سالكه، ولا تستأنس بطريق الباطل وإن كثر سالكه. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. كلام عظيم للإمام أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. قال: كما حكى الله تعالى عنه، أي عن الشيطان، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. سبحان الله، الشيطان يعلم أن الخالصين المخلصين هؤلاء لا يستطيع عليهم. لماذا؟ لأنهم يريدون بأعمالهم وجه الله ويتبعون ولا يبتدعون، فهؤلاء هم الخلص، هؤلاء الخلص. لكن سأغوي الذين لا يريدون الإخلاص ولا يريدون الاتباع، يستحسنون آراء. ولذلك قيل أن الشيطان كما جاء في الأثر اجتمع بجنده فقال لهم: ما أشد شيء عليكم؟ قالوا: الاستغفار. أشد شيء علينا الاستغفار، يعني أننا نغوي عباد الله ثم يستغفرون، هذا أشد علينا. فقال الشيطان: والله لأجعلن لهم أمراً يعصون فيه ولا يستغفرون. فبث فيهم الأهواء، البدع، يعصون ولا يستغفرون، يبتدعون ولا يستغفرون، هذا أحب. ولذلك البدعة بريد الكفر، هكذا كان السلف يقولون، البدعة بريد الكفر. لماذا؟ لأنها تشريع في دين الله. والمشرع هو من؟ المشرع الله. والمبتدع يريد أن ينازع الله في التشريع. ولذلك كان المبتدع ماذا؟ شريك، يريد أن يكون شريكاً. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. البدعة خطيرة. لذلك بعض الناس يتساءل: كيف بدعة أعظم من كبائر الذنوب؟ بدعة أعظم من الزنا وشرب الخمر مجتمعة، لو اجتمعت في شخص كل كبائر الذنوب دون الشرك وشخص فيه بدعة، هذه أهون عند الله من البدعة. هذه عقيدة السنة والجماعة. لماذا؟ لأن البدعة فيها منازعة. انتبهوا لهذا، هذه مسألة، هذه لفتة مهمة جدا. البدعة فيها منازعة لله في التشريع، يريد أن يشرع، يريد أن يضل عباد الله، يريد أن يبعدهم. هذا يعتقد أنه مذنب، هذا يعتقد أنه محسن. ولذلك قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أعظم الناس خسران الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ماذا قال ابن عباس عند هذه الآية رضي الله عنهما؟ قال: والله إنهم الخوارج التي تفطرت جباههم من السجود وسهمت وجوههم من السهر في الليل في الصلاة، لكنهم لا يحسنون أن يعبدوا الله عز وجل كما يريد، وإنما يعبدون كما يريدون هم. ابتدعوا في دين الله، كفروا الناس، ضللوهم على غير ضلال، وخرجوا عليهم، أراقوا الدماء. وأول من قاتل، انظروا من بؤس هؤلاء الخوارج، أول ما أشهروا أسلحتهم على من؟ على أفضل الخلق والخليقة بعد الأنبياء والرسل، وهم الصحابة رضي الله عنهم. فطريقة الخوارج ليست طريق الصحابة، ولذلك قاتلوا الصحابة وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم. قال: إلا عبادك منهم المخلصين. لأن الشيطان يعلم أن هؤلاء ليس له سلطان عليهم. قال فيقول الله عز وجل: قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين. نعم. قال: وقد اتخذ الشيطان، وقد اتخذ الشيطان أعاذنا الله منه شباكا كثيرة لإيقاع فئام من الناس في هذه السبل أو في هذا السبيل السيء الذي كان أول معول أو معول هدم من الداخل في بناء الدولة الإسلامية، يوم أن خرج الخارجون على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. الخوارج أول ما خرجوا، خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وحصل ما حصل من قتله رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حياء عثمان، كان يراعي حياء عثمان لأنه كان من أشد الصحابة حياء. هذه الصفة فيه غالبة، فيه حياء عجيب، حتى إنه ليأتي يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فإذا به لا يستطيع أن يسأل حياء، لا يستطيع أن يسأل حياء لما يجد من مثلا هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مثلا متكئا أو يكون يعني مباسطا لأصحابه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر رضي الله عنه دخل عليه كان متكئا، فلم يقم من اتكائه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عمر ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من اتكائه، فلما استؤذن لعثمان النبي صلى الله عليه وسلم جلس، جلس. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، دخل أبو بكر فلم تغير من شأنك شيء، ودخل عمر فلم تغير من شأنك شيء، ولما دخل عثمان غيرت من شأنك وأصلحت من ثوبك. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ليس معنى ذلك، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يستحي من أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما، وإنما قال العلماء لأن عثمان رضي الله عنه شديد الحياء، وكانت هذه الصفة غالبة فيه، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دخل والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ أنه لن يفصح عن حاجته، ويظن أنه قد جاء في وقت ليس هو الوقت الذي يناسب النبي صلى الله عليه وسلم فينسى حاجته أو يتركه. وهذا معلوم يا إخوة، أمر طبيعي، أحياناً بعض الناس لشدة حيائه لابد أن تراعي نفسك معه، لأنك تعرف مثلاً قد تمازح صاحبك الذي بينك وبينه مباسطة، لكن شخص تعرف شدة الحياء لعلك لو تباسطت معه كما تتباسط مع الآخرين من أصحابك ولو كان صاحب لك، لكن تراعي هذا الشيء فيه لشدة حيائه، لشدة لبعض الأمور التي تعرفها منه، هذا شيء معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شراح الحديث راعى، وهذا من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يراعي أصحابه ويعرف ما يصلح لكل صاحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل قبل مال كل أحد؟ هل قبل المال كله من كل أحد؟ ما قبله إلا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاء بماله كله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة أرادوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم مال كله، ما قبل، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم مال أحد كله إلا مال أبي بكر، وهذا يدلنا على مكانة أبي بكر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أصحابه، يعرف صلى الله عليه وسلم ما هو إيمان أبي بكر، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك كان ينزلهم منازلهم رضي الله عنهم جميعا، وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في مواقف. نعم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر. هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ كلهم صحابة، كلهم أصحابه، لكن أبو بكر رضي الله عنه هو أعظم الصحابة، ولذلك كان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. شيء لا يكون لو كان كيف يكون؟ شيء لا يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس هناك خلة منه، لكن الصحابة يتخذون خليل ما في مشكلة. ولذلك يقول أبو هريرة قال: سمعت خليلي، والصحابة يقولون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذ أحدا خليلا لأن الله اتخذه خليلا، يعني من جهة نفسه. يقول رحمه الله تعالى: انظر يا إخوة، الخارجون على عثمان رضي الله عنه، تعلمون أن الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا، وأن بقتلهم لهذا الرجل كما يزعمون أنه ينتهي الشر إلى غير ذلك، وهم أهل الشر. بل ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنهم أشر ممن ذكرهم الله عز وجل في القرآن من الذين عقروا الناقة، وهم أفسد الناس وأخبث الناس من الذين مشوا على الأرض، من الذين قاموا بالفتنة، وهم أتباع لعبد الله بن سبأ اليهودي الذين أثاروا الفتنة على عثمان. والخوارج يا إخوة إلى يومك هذا، انتبهوا لهذا الكلام، الخوارج إلى يومك هذا لا يزالون يطعنون في عثمان إلى يومك هذا. ولذلك انظروا كتبهم، طعن في عثمان هذا من أصل أصولهم، كل الخوارج، كل من نحى نحوهم ومشى دربهم كالإخوان وغيرهم، كلهم يطعنون في عثمان، كتبهم مليئة بالطعن في عثمان رضي الله عنه. ولذلك ماذا قال سيد قطب؟ ماذا قال لا جزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين؟ ماذا قال؟ قال: إن خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين وعلي، فجوة في الإسلام، هكذا يصفها. وقال بأن الذين قتلوا عثمان كان عندهم روح الإسلام، وهذه الثورة ثورة إسلامية، ومدح الذين قتلوا عثمان. فهؤلاء الخوارج كلهم يطبقون على الطعن في عثمان رضي الله عنه، والطعن في الصحابة هذا شيء في كتبهم معروف ومعلوم. ولذلك انظروا كتبهم مليئة بالطعن في الصحابة، كالطعن في معاوية رضي الله عنه، والطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنه، الطعن في هؤلاء الصحابة مليء في كتبهم. لماذا؟ لأنهم لا يعظمون الصحابة، ولا يرون أن فهم الصحابة حجة، وأننا يجب علينا أن نزن أعمالنا بميزان أعمال الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله أمرنا باتباع سبيلهم وعدم مشاقتهم. ولذلك بداية الخوارج خرجوا على عثمان، وتعلمون أن الخوارج لما خرجوا على عثمان ماذا أبطنوا ذلك، كما سيأتي معنا، في أن هذا من أصل أصولهم، أنهم يبطنون ويغلون على المسلمين. أبطنوا وقالوا أنهم ذاهبون إلى الحج، ذاهبون إلى الحج، وقد بيتوا أنهم يذهبون لقتل عثمان، فذهبوا إلى المدينة. يزيد الفقير كما في صحيح مسلم قال: شغفني رأي الخوارج فخرجت معهم، نريد الحج وما نريد إلا قتل عثمان، نريد الحج ولا نريد إلا قتل عثمان، شغفني رأي الخوارج. قال: فجئنا المدينة فإذا برجل شيخ كبير يحدث الناس في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإذا به يحدث بحديث الجهنميين الذين يخرجون من النار ما عملوا خيرا قط، إلى غير ذلك الحديث المعروف، فيضعون في ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة على شفير السيل. قال: فلما سمعت، لأن الخوارج يكفرون أهل الكبائر، وحديث الجهنميين حديث يرد على فكر الخوارج لأنهم يكفرون أهل الكبائر، قال: فقلت يقول يزيد الفقير وهو راوي هذا الحديث. قال: فقلت لذلكم الشيخ الذي هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قلت: يا أيها الشيخ انظر ماذا تقول. فقال: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثه. قال: فرجعنا إلا من كان يعني لم يرجع فخرج وقتل. هؤلاء الذين خرجوا الذين هداهم الله عز وجل بهذه الجلسة رجعوا، والذين خرجوا وهم أشقى الناس هؤلاء ما اتعظوا بكلام العالم. ولذلك العلماء أمان للأمة، العالم أمان للأمة، لأنه يرشد الناس جلسة واحدة لعلك تستفيد منها، يعني أن تحذر فكر وأن تحذر أمور مخالفة للدين. هذه جلسة واحدة يقول يزيد الفقير جلسناها مع جابر بن عبد الله فحذرنا من هذا الشيء فرجعنا، وهناك من خرج وهناك من اتعظ، وأصبح يزيد الفقير رحمه الله تعالى من خرج عن منهج الخوارج الذي كان قد شغفه كما أخبر هو بنفسه عن نفسه. قال: وإنه لا أضر على الأمة الإسلامية في تلك الشباك التي يدخل بها أو يدخل بها الشيطان عن طريق بعض المنتسبين إلى الدين ممن انحرفوا عن السبيل السوي. ولذلك لا تفرح أنك تجلس لشخص صاحب دين، لا تفرح بهذا، افرح بما هو أعظم من ذلك، أن هذا الرجل على سبيل وسنة، ليس مجرد فقط أنه يتكلم في الدين. ولذلك لا يهمك أن تجلس لأي شخص يتكلم في الدين، لا، هذا سبب ضلال. لابد أن تعرف هل هذا على سبيل وسنة، هل هذا على سبيل وسنة، أو أنه يبث الضلال، يبث الضلال من خلال الدين، ويحسن الكلام ولكنه لا ليس متمسكا بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك بعض الناس قد تجد مثلا ولده يعني يبدأ يستقيم فيفرح بهذا، لكنه لا يدري ولده مع من يستقيم، هل هو يستقيم استقامة صحيحة ولا مع ناس من أهل البدع أو التكفير أو أهل الضلال ممن يعني يحرفونه. لا تفرح فقط مجرد أنه يجلس، لابد أن تعرف مع من يجلس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالس، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لابد أن تعرف من تجالس. قال: إن الشيطان يسعى إلى إضلال العباد عن طريق الشهوات حتى إذا لم يقدر على ذلك اتخذ طريق الشبهات لإضلاله. الشيطان له منفذان: طريق الشهوات وهي أهون من طريق الشبهات، وطريق الشهوات يمنعه بإذن الله تعالى العمل الصالح، العمل الصالح يمنع عنك الشهوة، لكن الشبهة لا بد من علم نافع، لا بد من علم نافع، وهي أعظم من الشهوة، الشبهة أعظم من الشهوة، لأن الشبهة الشهوة ماذا تحرف الإنسان إلى المعاصي، لكن الشبهة قد تحرفه إلى أن يخرج من الدين. لماذا كان المبتدع أضر على الإسلام؟ لأنه يحسن يظن أنه محسن، أما العاصي يقول لك الله يغفر لنا، الله يتوب علينا، نعم أنا مقصر، أنا يعني مذنب، لكن المبتدع لا، يشهر السيف عليك يقتلك، لأنه يظن أنه هو على حق وأنت على باطل. هل تجدون مبتدع يقول أستغفر الله مما أحدثته؟ هذا قليل. ولذلك إن الله احتجز توبته على كل صاحب، عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقال العلماء في معنى هذا الحديث الصحيح أنه لا يوفق للتوبة، المبتدع لا يوفق للتوبة إلا من أراد الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يظن أنه محسن وأنه يرى نفسه أنه خير منك. ذو الخويصرة ظن أنه خير من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدل يا محمد فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ إن لم أعدل أنا من يعدل؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال أتظن أنك خيرا منا؟ قال بلى. وهذه زيادة صحيحة، أتظن أنك خير منا؟ قال بلى. ولذلك الخوارج عندهم أنفة، وعندهم أنهم ينظرون بأنهم أفضل الناس على الإطلاق وأنهم خير من العلماء. تجد شخص بزر صغير طفل ما تجاوز 16 لسوه بلغ يطعن في العالم، يطعنون في العلماء ويرى نفسه أنه أفضل من العالم، لأن هذا تربوا على الغلو، تربوا على الغلو. أيضا عندهم النفخ في أصحابهم، مجرد أن يكون معه ينفخ فيه ويثني عليه ثناء لا يثني على العالم به. لماذا؟ لأن هكذا كما قيل يعني صوير وعوير وثالث ما في خير، هكذا هم كل يثني على الآخر. الجاحظ وتعرفون انحرافه، لما جاء إليه الرافضة قالوا له كيف نستطيع أن ننشر مذهبنا؟ قال مهلوني، أعطوني وقت حتى أقرأ مذهبكم. فلما جاءوا بعد مهلة قيل أشهر، قال ما وجدت شيئا أمدحكم به، ما وجدت شيء، ولكن امدحوا بعضكم البعض، تفرقوا وليمدح بعضكم بعضا، لأن هذا يكون الناس يغترون بكم، أما أنا ما وجدت شيء للأسف ولا فضيلة لكم. ولذلك قال الشعبي رحمه الله لو كانوا من الدواب لكانوا حميرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما، يعني أسوأ الطيور وأسوأ الدواب، لأن 9 أعشار الدين عندهم الكذب، دين مبني على الكذب. إيش المدح الذي تستمدحون به؟ فالشيطان حريص يا إخوة، حريص. بل قال سفيان الثوري أن الشيطان إذا رأى التائب، إذا رأى التائب فإنه يلقي عليه ثوب التنسك والبكاء ليصطاد بهم، يعني تائب. أكثر الآن الذي يفجر أنفسهم أو يروح للجهاد وكذا إيش التائبين يقول لك والله إحنا ذنوب ونريد، وعجلت إليك ربي لترضى، وأريد الجوار الرحمن، وأريد الحور العين، لأنه حياته كلها في مصائب. ولذلك يستغل أهل الأحزاب التائبين، التائبين هكذا يأتون إلى جماعة ويقول لهم ها تريدون الجنة تريدون كذا، خلاص أنت طول عمرك مسوي بلاوي وكذا وكذا، الآن فقط تأتي تفجر نفسك ولا تعمل حركة استشهادية كما يقال، ولا يعني إلى غير ذلك. فيكون القنبلة الموقوتة هم هؤلاء التائبون. ولذلك لماذا تجد الانحراف في كثير من الشباب الذي لتوه استقام؟ لأنه مسكين، مسكين فريسة. لكل إنسان يعني يستطيع أن يلقي عليه، وهو كما قيل العوام لمن سبق، فيأتي هذا التائب فإذا به هذا يعلمه هذا بدعة وهذا يعلمه، يقول له أنت أول شيء لابد أن تعتقد أن أبويك وأن أهلك هؤلاء، وكسر التلفزيون واعمل كذا، حتى يجعل فجوة بينه وبين أهله، ويكون عذاب على أهله، حتى يقولون والله نتمنى أنك ما استقمت. لماذا؟ لأن أصبحت أخلاقك سيئة. هذا من طرق الحزبية يا إخوة، وطرق هؤلاء التكفيريين، يجعلون فجوة بينك وبين المجتمع، مع أن الأنبياء ما كان فجوة بينهم وبين المجتمع، الأنبياء ما كان هناك فجوة بينه وبين المجتمع، كانوا يأكلون ويشربون ويذهبون إلى أسواقهم وكانوا يدعونهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن لا تخالط الناس وتصبر على أذاهم. من الذي يقولون لابد أن نكون عندنا مجموعة يعني نكون بعيدة عن هذا المجتمع، لا نستطيع أن نعبد الله إلا في مكان بعيد عن هذه المخالفات، يجعلون فجوة، يجعلون هناك فجوة حتى إنك لا تستطيع أن تعايش المجتمع. هذه من طرق التكفيريين. ولذلك يذهبون إلى الجبال، يذهبون إلى الجبال حتى إيش؟ لا يكون بزعمهم، ثم ينزلون فإذا بهم ماذا؟ يكون هناك قتال بين الناس، لأنه لا يعني لا يستطيع أن يتعايش مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يتعايش مع عمه إلى أن يموت، إلى أن مات، وهو كافر، وهذا نبي الله، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله. تعايش، هل سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم؟ ما يقول له قل فقط، يا عم، تعايش. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتعايش حتى مع الكفار، التعايش الصحيح، ليس التنازل عن الدين كما يفهم بعض الناس أن التعايش هو التنازل. لا، التعايش أن تكون سلميا وأن تحسن إليهم، وأن الله عز وجل لا ينهاك عن الذين لم يقاتلوك في الدين، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا التعايش. نعم، فانتبهوا من أساليب هؤلاء، انتبهوا من أساليبهم، لأنهم يأتون إلى بعض الشباب ويحمسونهم، يحمسونهم بمثل هذه الأمور، وهذا المسكين يظن أنه يحسن صنعة ويريد الخير، فإذا به يغلو، ثم تجد أن نهايته ماذا؟ أنه أكسية، حتى يأتي إلى مرحلة إما أن يعرف الحق فيستقيم، وإما أن يصبح يعني عكسي تماما، يعني أنه يترك الاستقامة، وهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكر الحديث؟ حديث واضح، إنه لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، يعني إذا غلبه إيش يحصل؟ إذا غلبه انتهى أمره، يضيع، هذا هو، هذا هو إلا غلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوغلوا فيه برفق، أوغلوا فيه برفق. انتبه لهذه النصيحة النبوية العظيمة حتى لا تضيع استقامتك، حتى لا تضيع استقامتك، كن معتدلا. الإسلام دين اعتدال ووسطية. ولذلك قال: ومما روي عنه أعاذنا الله منه أنه قال: أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. وهذا أيضا أثر آخر. قال: فمن تلك الشبهات والأهواء التي نصبها الشيطان في هذا المجال، أولها الاجتماعات السرية. أريد أن أقرأها وقد يعني فسرت بعضها في ما سبق. أخرج اللالكائي الاجتماعات السرية، هذه من عرفت الشر، الاجتماعات السرية المغلقة، البيوت المغلقة، انتبه تخبر أحد، انتبه كذا، هذا يعرف أنها سبيل لدمار الأمة وتفريق الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الإثم؟ والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه. البر حسن الخلق، هل أنت تخفي بر البر؟ ما تخفي، حسن الخلق ما تخفي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. جاء في تفسير هذه الحديث معنيان، إذا لم تستحي يعني أنها تهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا ليس للتخيير وإنما للتهديد، الذي لا يستحي فإنه يصنع ما يشاء، وهذا تهديد. وقيل أنها الشيء الذي لا يستحي منه افعله، الشيء الذي، لأن هناك أشياء يستحي منها لا يفعل، لا تفعل، وهناك أشياء لا يستحي منها، الشيء الذي لا يستحي منه يفعل. وقد ذكر العلماء في تفسير هذا كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث أن له تفسيران. نعم، قال، يقول: قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، ليس صحيح أن نقول الخليفة الخامس، هذا خطأ، وهذا من فعل بعض الجهال أن يقولوا الخليفة الخامس. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن يعني الخلفاء، الخلافة في أمتي 12 خليفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يريدون أن معاوية رضي الله عنه وكذلك غيره ممن جاء أنهم يكونون داخلا في ذلك، فلذلك يقفزون. الإمام أحمد لما سئل قيل له: عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس؟ قال: إن معاوية خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. معاوية خير من ملء الأرض، لأن هذا صحابي، الصحابة لا يعدل بهم أحد، انتبهوا يا إخوة، الصحابة لا نعدل بهم أحد. هؤلاء صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكحلت أعينهم برؤيته والجلوس معه، ولذلك هم أفضل الخلق والخليقة بعد الأنبياء والرسل بشهادة الله عز وجل. ليس أن الناس هم الذين رفعوهم، لا، الله الذي رفعهم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو خليفة الراشد، لكن لا يقال خامس الخلفاء الراشدين، الخامس حقيقة هو الحسن، الخامس حقيقة هو الحسن، وإن كان ستة أشهر لكنها خلافة. قال: وإذا رأيت، يقول عمر بن عبد العزيز، إذا رأيت قوما يتناجون، يعني يتسارون، يتناجون من النجوى في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا جعله نصب عينيك. أهل السنة يدرسون الناس الخير والسنة في المساجد، ما عندهم أبواب مغلقة ومخيمات مقفلة وأشياء سرية، هذا لا يعرفونها. وأنت ما تعرف من هذا وهذا، حتى هذه بروتوكولات، هذه لا تعرف، لا يعرفها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أن هذا الأمر في بداية الإسلام كان هناك شيء، ثم أمره الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. منذ أن قال له قم فأنذر لا يوجد سرية. ولذلك كان نبيا بإقرأ، وأرسل بالمدثر، كان نبيا بإقرأ، إقرأ نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، فلا يجوز هناك، ما هناك سرية بعد قم فأنذر. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء صغير أو قليل أو كبير دون العامة، لك هذا شيء خاص ما تخبرون أحد، هذا شيء، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. لقد تنبه سلفنا الصالح قديما على خطر الاجتماعات السرية وما تفضي إليه من شر مستطير على المجتمعين أنفسهم وعلى عامة المسلمين، فحذروا منها وحاربوها، إذ هي نواة الضلالة، فإن الضلالة أول ما تخرج في الأمة تكون سرا بين أشخاص جليسهم الشيطان، يزين لهم سوء أعمالهم ويلهمهم أن الصواب معهم دون غيرهم، وأن غيرهم عدو لما وصلوا إليه مما يعتقدون أنه الحق. فإذا رسخت هذه الأمور، ها الآن طرق، لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان له خطوات. أول شيء يبعدك عن المجتمع، يشوه لك المجتمع، يتكلم بكلام حتى ترى أنهم كفار وأنك أنت المستقيم. من قال هلك الناس، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو أهلكهم، وفي قراءة فهو أهلكهم، هو أهلكهم وهو أهلكهم، كله صحيح. قال: فإذا رسخت هذه الأمور، لأن هناك مقدمات ونتيجة، فإذا رسخت هذه الأمور في أفئدتهم أنهم خير الناس والناس هذول كلهم أعداء لهم، قال: وأصبحت من المسلمات التي لا تقبل الجدال أو الجدل، انطلقوا والشيطان في ركبهم يبثون الباطل في صورة حق، ويضللون شباب الأمة وعامتها، بل يلبسون عليهم من المتشابهات، فيستفحل أمرهم ويعظم خطرهم، ويكثر التابعون لهم، مما يجعل ردهم إلى الحق صعبا، ورجوعهم إلى جماعة المسلمين متعذرا جدا، وغالب نهايتهم التي هي سنة الله في الكون تكون عليهم السيف، أو تكون على السيف. وتأمل كثيرا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذا ترى أن أساس الفساد هو التجمع السري بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم، فليعرف المسلم أهل الباطل بهذه السمة، وليعلم أن هذه التجمعات فخ نصبه إبليس يصطاد به المساكين، وأن أصحاب هذه التجمعات لو كان ما عندهم حقا لما احتاجوا إلى التخفي عن أعين الأمة والتستر على ما عندهم، بل لأذاعوه، فإن كانوا على صواب وافقتهم الأمة، وإن كانوا على خطأ قومتهم الأمة، فلم يسترسلوا في باطلهم. وكن على حذر شديد من أولئك الذين يحتجون على تجمعاتهم السرية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا في مكة سرا أول أمره، فإن هذه الحجة باطلة، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصدع في الدين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مكة بين المشركين، وأصابه ما أصابه من أذى فصبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت دعوة سرية كلها في مكة. أول الأمر نعم، وكان يقول له هذا لا تخبر عن كذا. ثم بعد ذلك صدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي عند الكعبة، وكان يأتي من رجالات قريش فيضعون الأذى على عاتقيه، وفاطمة رضي الله عنها تمسح الأذى وتبكي. ألم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ والصحابة كانوا يأتون ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلهم من أذى الكفار، ويقولهم اصبروا، فإنه كان ممن كان قبلكم يؤتى بالرجل فيشق نصفين لا يبدو ذلك عن دينه. قال وأصاب أصحابه ما أصابهم من أذى فصبروا. فالأمر بالصدع فيه النهي عن السرية. الله عز وجل قال فاصدع بما تؤمر، إذا ما بسرية. قال وقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال. انظروا يا إخوة، هذا كله عليه دليل، ليس كلامنا كلام عاطفي كما هو فعل الحزبيين ولا كلام أهل الأحزاب، لا، كلامنا قال الله قال رسوله على فهم الصحابة رضي الله عنهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. عليك بالعلانية وإياك والسر. فلا يقولن رجل اليوم تأييدا للعمل السري في الدعوة إن جماعة المسلمين الآن في جاهلية كالجاهلية الأولى. هذا هو شبهتهم، أنهم يكفرون المجتمعات الإسلامية، يكفرون الدول الإسلامية، يكفرون الحكام، ولذلك يرون أنهم في دعوة سرية. إلا وهو منطو على التكفير. الذي يقول الآن السرية جائز، إذن هو منطو على التكفير. قد تميز غيظا على هذه الأمة، فعميت بصيرته عما فيها من خير وصلاح واستقامة حال. ما ينظر للجانب الطيب، ينظر للجانب السيء، ولذلك ما عنده تفاؤل، عنده تشاؤم. قال فعميت بصيرته عما فيها من خير وصلاح واستقامة حال، فغدا متألما مما هي فيه من نعمة. فأجلب على تفريقها بهذه المقولة وأشباهها. يتألمون على الإسلام والمسلمين، ثم بعد ذلك يسعون إلى دمار المسلمين والإسلام. هل الآن أفادوا المسلمين لما خرجوا على ولاة أمرهم؟ الآن في المخيمات ويبكون عليهم ويجمعون تبرعات، وهذا فعل الحزبيين، أنهم يخرجون الناس، يخربون بيوتهم بأيديهم، وثم بعد ذلك إذا خرج الناس إلى المخيمات يعني أعلنوا للناس الشحدة لأهل المخيمات، ونريد أن نساعد إخواننا. وهو الذي أفتى لهم بالخروج والتكفير، وهو الذي قتلهم، ثم يمشي في جنازتهم. قال وما علم أن الله له بالمرصاد، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه خيانة يا إخوة. انظروا إلى عثمان رضي الله عنه في قصة مع أحد الصحابة لما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا يا بعض الإخوة، اذكروا القصة. أحد الصحابة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، وهو عبد الله بن من يذكر؟ لا، دراما خطأ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه أيضا، لكن رضيع الذي أخو عثمان من الرضاعة، حثوا أنا الآن يعني نسيت إياه. ولكن لما اختبأ في بيت عثمان، ألم يأتي به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده، أحد يا أخوي يبحث من هو، فمد يده فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مد. فقال عثمان يا رسول الله بايع أخي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اقتلوه لأنه من الذين ارتدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده ثلاث مرات وهو يقول يا رسول الله بايع أخي. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أليس فيكم رجل رشيد؟ يقول لأصحابه أليس فيكم رجل رشيد؟ كففت يدي عنه ثلاثا، عبد الله بن أبي السرح. نعم، عبد الله بن أبي السرح هو الذي ارتد ثم أسلم. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من الذين قبلت روايته. لماذا؟ لأن كل من ارتد ثم رجع فإنه يعد صحابي، ولذلك الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم مات على ذلك وإن تخللت ردة. قالوا المثال عبد الله بن أبي السرح، المثال عبد الله بن السرح جزاك الله خير، ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم أليس فيكم رجل أشهر؟ قالوا يا رسول الله هلا أومأت لنا بعينك، هلا أومأت لنا بعينك؟ قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يخون الذي ارتد، انتبهوا، ما يريد أن يخون الذي ارتد. والآن هناك من يقول أن الخيانة جائز ويخونون الكفار، جاء إلى بلد الكفار ويخونهم ويكذب عليهم ويغش وكذا، ولا كذا الكفار. الخيانة محرمة حتى على الكافر، لا يجوز، ولا تخون من خانك حتى لو خانك ما تخونه. نعم، ولذلك يا إخوة الخيانة، الخيانة أمرها عظيم، ينصب لكل خائن لواء يوم القيامة عند استه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذه غدرة فلان، كل خائن كل غادر ينصب له لواء يوم القيامة ولو غدر بالكفار. ولذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عاهد الكفار أنه ما يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي، أوفي لهم بعهدهم، أوفي لهم بعهدهم، وما قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة. قال وما علم أن الله له بالمرصاد وأن الله لا يهدي كيد الخائنين فما أبطل قياسه هذا وما أشبه بقياس إبليس حينما قال فيما حكى الله عنه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وأول قياس فاسد هو قياس إبليس. الله عز وجل أمره أن يسجد لآدم عليه السلام فامتنع، قال أنا خير من. طيب لو كنت خير من، الله أمرك، أنت الآن تعصي ربك. ولذلك بعض الناس عنده هذا القياس، لماذا؟ لماذا أنا كذا؟ أنا هذا أمر من الله عز وجل، هذا أمر من الله، ولا وكل من خالف أمر الله واتبع عقله وقياسه فإن إبليس هو سلفه، إبليس سلفه. قال وبطلان هذا بحمد الله مسلم عند كل ذي عقل ودين وقلب سليم. ثم ختم رحمه الله بقوله فلا تنطلي بعد إذ حكايات أهل السريات الباطلة من أن جماعة المسلمين اليوم في جاهلية كالجاهلية الأولى. ليس هناك جاهلية، لا يوجد جاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هي الجاهلية الأولى، هذه لا توجد أبدا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ما توجد جاهلية أولى، وإنما بقايا الجاهلية نعم، صفات الجاهلية نعم، أما الجاهلية بأن تكفر المجتمعات هذا لا يجوز، تبريراً لباطلهم ونصرة لأهوائهم وما تخفي صدورهم أكبر. أعاذنا الله عز وجل وسائر المسلمين من شرورهم، فالحذر الحذر من التجمعات السرية على أي صفة كانت، حتى لو كان شعارها العلم الشرعي والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمنذ أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى يومنا هذا ودين الله قائم والخليفة المسلم قائم، فلا حاجة إلى السرية ولا ضرورة، بل هي إثم مبين وحوب كبير وفتنة مضلة. كتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج صف لي الفتنة حتى كأني أراها رأي العين، فكتب إليه لو كنت شاعراً لوصفتها لك في شعري، ولكني أصفها لك بمبلغ رأيي وعلمي، كلمتين أو يعني جملتين، الفتنة تلقح بالنجوى بالسرية، هكذا اللقاح، وتنتج بالشكوى، نتاجها ماذا؟ الشكاية والخروج، هذه هي. إذن تبدأ بالنجوى، تبدأ بالسرية وتخرج بعد ذلك إلى الشكاية وإلى المظاهرات وإلى، ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا هو السبب الأول من أسباب فرقة المسلمين والسعي إلى تفريقهم، وهو التجمعات السرية ثم بعد ذلك التحزب إلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.